ودلوقتي جه معادنا مع الرعب، والنهاردة تجارب حقيقية. الحلقة رقم 36 من التجارب المرعبة الحقيقية. لو عايز تشاركنا بتجربة من التجارب الحقيقية بتاعتك، ادخل حالا على جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك. الجروب بيقترب من 120 ألف مشترك منكم، واكتب لنا التجربة بتاعتك وهنقولها في الحلقة الجاية حالا. ودايما بنؤكد ان تجارب حقيقية بنقول فيها بين قوسين العهدة على الراوي. هل العذاب ممكن يكون كيان شرير بيطاردك؟ لعنة قديمة، سحر اسود، شيء ملعون، منزل مهجور، مقبرة مفتوحة جواها عظم اموات؟ الاجابة ايه؟ النهاردة في تجارب حقيقية رقم 36 لنا لقاء جديد مع جزء من تجاربكم وقصصكم اللي بتقسموا وبتؤكدوا انها حصلت ليكم. واللي بيسمع زي ما بقولك دايما، لك الحق ان تصدق او لا تصدق. اول تجربة معانا صاحبتها بتقول: انا اسمي نسمة، بصراحة انا من النوع اللي ما بيحبش زيارة القبور. في يوم رحت مع واحدة صاحبتي كانت رايحة تزور قبر والدتها، طولت في القعدة هناك، وانا قلت لها خلاص انا اتأخرت ولازم امشي، وسبتها فعلا ومشيت. بس تقريبا تهت في المقابر، ما بقتش عارفة اخرج، تهت جوه. يمكن دي علشان مش متعودة على يعني دخول والخروج من المقابر. انا خفت جدا، تخيل كده واقف وسط مقابر ومش عارف تخرج منها ومش عارف لها مدخل ولا مخرج، وحاسس بقشعريرة في جسمك كله. بالصدفة وانا بمشي من مكان للتاني، لقيت راجل عجوز واقف قدام مقبرة، وعلى المقبرة لقيت قماش أبيض متهالك ملفوف على جثة. أنا شفتها اترعبت، الراجل كأنه عايز يسكتني ويطمني، قال لي: ما تخافيش يا بنتي، ما بتخافيش، احنا بنرمم القبر وبنطلع الجثث اللي فيه وهنحطها تاني. انا ما استنيتش، انا اترعبت من المنظر. رجعت البيت، فضلت ما نمش يومين من المنظر اللي شفته، مع انه في العادي يعني لو سمعت كلام الراجل ده عادي، لكن الكوابيس لما بدأت اعرف انام فضلت تطاردني. كنت ما بين الصحيان والنوم، والدولاب بتاعي في الضلمة قدام سريري، لقيت حاجة زي ايد خارجة من الدولاب. انا عمال اقنع نفسي ان انا نايمة، وانا فعلا ممكن اكون كنت نايمة. بعدها اتبدل المشهد ودخلت كأني في شقتنا ومعايا اخويا وبابا، والباب مفتوح بتاع الشقة، وفي واحد شكله وحش ملامحه مرعبة ومخيفة بيحاول يدخل الشقة ويقرب مني، وبيمد ايده علشان يمسكني من كتفي، وانا بحاول اتحرك لكن جسمي كله مشلول مش قادر اتحرك. وبابا واخويا عمال زعق واصرخ علشان يلحقوني، لكنهم كأنهم مش سامعين حاجة. وصحيت وانا بعيط، لما صحيت حكيت لبابا فقال لي: كابوس يا بنتي، لكن تكراره تعبني. وبدأ يحصل تفاصيل تانية. في مرة شفت في نفس المكان في الشقة راجل واقف وبيبص لي، كان نفس ملامح الراجل اللي شفته في المقابر، ومن غير ما يتكلم حسيت كأنه بيخاطب عقلي وبيقول لي: ما ترجعيش المكان ده تاني، ما ترجعيش عندنا تاني، اللي يكره زيارتنا نكره زيارته. حالتي بدأت تسوء، بدأت أكتئب، بدأت أبقى مرعوبة على طول منورة النور وخايفة أنام. بقيت كل ما حد يعمل أي صوت أصرخ واتخض من أقل حاجة، لحد واحد نصح بابا ان انا شغل صورة البقرة في السماعتين وافضل اسمعها، ووظبت عليها فعلا اكتر من مرة، والموضوع قل تدريجي. انا مش هبالغ واقول ان انا ده اللي ظهر لي او اللي شفته ده حاجة كائن مخيف او حاجة مرعبة يعني، لكن انا الجملة اللي هزتني وعمري ما بنساها ان اللي بيكره زيارتنا نكره زيارته.